لا يزال المرء في فسحة هذا الموسم دم الحرام، فإذا صابت الدم الحرام فمن يجيه من الله عز وجل، بمعنى أنه مستحق من الله. قد جاء في الحديث أن المقتول يأتي يوم القيامة رأسه في يده، ثم يأتي بين يدي الله فيقول يا رب سل هذا لما قتلني، لما قتلني. وأول ما يقضى بين العباد في الدماء، مما يدل على أنه لا يجب للإنسان إطلاقا أن يريق دم مسلم بأي وسيلة كان. وإن كان الناس يتساءلون والمقصود إراقة الدم، يكفي أن تخرج قطرة من الدم بغير حق، فإنه لا تصح لك عند الله عز وجل. وليس المقصود هو أن يقتله، فإن الجرم أعظم، الله قد قال في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإنما المقصود أن يريق دمه بغير حق، مثلما يكون بين الناس من المرافقات والمخاصمات والمشاجرات، فالإنسان لا يعلم في شيئا الجن وما يجري، فالله قاضيه أن الله سيحاسبه على ذلك. ذكر الله تعالى في كتابه: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فما مضى من الاحكام هي وصيه الله عز وجل. ولهذا كان ابن مسعود من اراد ان ينظر الى وصيه محمد اخذ عبد القران. والخطاب يعني ما اوصى به الله عز وجل فهي وصيه محمد سبحانه، وما اوصى به محمد فهو وصيه الله تعالى. التي يجب علينا ان نحرص اشد الحرص على الحفاظ على الوصيه. بعد ما يقال وصيتك المتشكيل، وفلان وصاني ان احميه، وصاني بالسلام عليك، وصيتك ان تاتيني بهذه الحاجه التي هي دون التشكيل، بمعنى لا بد من الامتثال والعمل بهذه الوصيه. وذكر الله تعالى: لعلكم تعقلون، فمن فرط بهذه الوصايا فانه كانه لا عقل له. وذلك لان العقل يحجب الانسان عن فعل ما لا يحسن فعله، فكيف اذا كان الانسان يحرم عليه الاوامر ثم ينطلق اليها، حرم عليه المعاصي وينطلق اليها ويؤمر بالاوامر فيتطاع، إذن العقل عنده أشد. ثم ذكر الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اليتيم أيها الإخوة ومن مات والده وهو صغير، ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى أحدا، ولله بذلك ألم يجدك يتيما فآوى. وبمنة الله على الإنسان أن يعيش عند أبوين منقذهما ولا ينشغل بهما، ولكن لله في ذلك حكمة، إذ جعل نبيه صلى الله عليه وسلم يتيما، ويمتن الله تعالى عليه بذكره. ولا يسمى الإنسان يتيما إذا مات أمه، وإن كان بحق عنده نوع من الكلام فقده، لكن يظن الأب لأن الأب هو الذي يرعاه ويرسل إليه ويأتي له برزقه وما يحتاج إليه ويعالجه إلى غير ذلك. وإن كان الأم لها دور، لكن الأم تعلق بالأب. ولكن أيها الإخوة، دائما إذا مات أبوي الشخص وهو صغير فإن إثمه يكون أشد. وعاشر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يرى أباه وأدركه الموت ولم يصل سن الدنيا. فرعاه من أولا جده ثم عمه أبو طالب ونشأ في كلبه. ولهذا ذكر الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم. الأصل أن اليتيم يحتاج إلى الحنان ويحتاج إلى الإحسان يحتاج أن ينفق عليه. ولهذا جاء الإسلام آمرا لنا بأن نمسك رأس اليتيم وأن نكسبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم اليتيم في الجنة لهاتين ترغيبا لنا أن نكسبه. والكفالة إنما تكون أكملها أن ينشأ عند اليتيم. أن هذه الكفالة التي جاءت المسلمين ونشأته في البيت تتعلم أطعمه وأسقيه وأكسيه وأعالجه وأعلمه وأربيه وأؤدبه. هل يسميه إيش؟ مثالا. ومن العلماء من قال دفع الأمان فقط لا يسمى مثالا بالفعل. لكن الحقيقة إذا دفع المال وقام استحاذ المال بكل حاجته فلا مانع أن يوجد في جوع أيتام ثم أنا أدفع المال فما يحتاجه من طعام وشراب ولباس وعلاج ودراسة أنا أعطي. هذا يدلنا على أن المكان يسمى كفالة. نعم. يجوز أن تكون هذه الكفالة إذا رعاه من كل جوانب ما يجوز. وإن كان الأكمل أن يكون عنده لأن كفالة الدور الأيتام ما يكون له من الحنين عندما يكون في بيته. فإنك تتذكر وتشفق عليه وتكن عليه ويصبح بينك وبين مرادفة قوية جدا. في بداية الأيتام أقول وين أين اليتيم لكفلت يا أبو الفاتح؟ هو مثل أن يكون ينام عندك تغطيه براشة وتعالجه وتعلمه وتتابعه هذا أشد له من الأثر على قلبك كثير جدا وتحن عليه. ولأن الراحمون يرحمهم الله ولأنني أزيد بإحسانه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان بمعنى أن الله يحسن إليك كما سنة الله تعالى أن الإنسان لا يبدو أن يكون الأيتام فقراء. فمن الأيتام من يكون فقيرا محرما ومن الأيتام من يكون ثريا غنيا. كما لو مات ابن ملك أو مات الملك وله ذرية صغار سموا الأيتام. أو مات الأمير أو مات الثري كل هؤلاء عندهم أموال ومع ذلك يسمون يتعلم. أشد المثل لمن كان نقيقا هو أشد في المثل لأن غالب الناس لا يحسون على الحال. في كون الإنسان يأخذه ويأخذه ويحسن إليه يعتبر أكون في حكم اليتيم بس لكن والده ما لا يحسن قد يكون والده حيا وقد يكون والده مالك. فلذلك هو في حاجة كبيرة إلى رعاية الإحسان. اليتيم متى ترك مالا فغالبا من يتولون أموالا يتامى ويأخذون عليهم ولاية يجرؤون على أموالهم. لهذا ينبغي للأب أن يرسل إلى أولاده الصغار وأن يبحث لهم عن ولي عليهم يوثقون. غالبا يموت الآباء ولهم إخوان وأخوات صغار فالله يلعب به الكبار ويجلسون.

وكون الواجبات من المصائب، وهذه مصيبة عند اليوم، أن الناس لا يملكون أنفسهم عن أموال. أب يموت له شركة، أب يموت له مزرعة، أب يموت له بيوت، يقول لا موت للفضل ولا بد من التكسير. بعض العوام يقول كيف لا يكسرنا أحد ولا ميت، لكن بعض أقام لي أمر باسم الشركة وبالسبب، لأن الذي يستفيد من عدم القسمة اتباع الخطأ، ومن الخطأ أن تكون الأم هي التي سبب في ذلك. تقول لا نريد أن نتجمع ما ودنا نوزع ما ودنا كذا، أقول لا تقسمون هذا الشركة واعرفوا حق كل واحد يعرف ماله، لأن لا يكسب وهم لا يكسب. مع مرور السنين تنظر ويكسب ثم تضيع أمواله. هذا أشك أنه ليس له إطلاع الأمر. لهذا يجب على المسلمين أن يحافظوا على أموال اليتامى، اللهم أن يحافظوا على أمر، وليس الأب وليس الأم والإخوة من الأموال. ولهذا الله يقول في كتابه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ويقول: ارتبوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشدا، حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم الرشد فادعوا إليهم. ليش؟ لأجل أن لا يتأذى فكان من هذا الحكم. ثم جاءت فلا تأكلوا تأكلوها إصباح وبدار أن يكون، لأن لا تأكلوا هذه الإصباح ولا تشارك في أخذها حتى يكبرهم يتصرفون في أموالهم ويصبحون أحرار من ذلك. من الأيتام ويتعلق الإسلام والسلام يأخذ بالمعروف، لا يأخذ بالمجهول. الآن نأتي الآن كما قامت على رؤوف الكيل أو الميزان، هذه وصية المصارعة. يعني ما ينزل لهم، ما يكون تجارة لهم، هذا هو النزيل. ليعمل ما فيه حسنا لهم هم، ليس في حسن له هو. وهو ما عنده فلوس، هل لك فلوس وما لم يوت تعمل اياهم، انا الكسبان اكثر. انما تمثل المال من اجلهم، ثم تاخذ نسبه نفس المشكله. مثل لو اعطيناها رجلا غريبا ينميها لهم، فياخذ حقه بالمعروف، وهو كذلك ان لك حق بالمعروف. ياتي الان وعوف الخيل والميزان. سبحان الله، من رحمة الله عز وجل أن الله أعطى الناس الميزان. سبحان الله من العدل. والله يضع في الموازين نفسه. وجد الميزان في الناس اليوم عنده قناعة مسلم كافر يهودي نصراني أبعد الفرق كل إخوان على الميزان. يكون تسمينه كذا خمس ولا أحد يجادل. أنا مش أعمل الميزان إن شاء نفسه وقتها، وإن لم تكن الميزان ليس لك أن تجد ولا حد واحد أيضاً. بعض الناس يجيبوا العشرة الأرض ويقولوا الجيران يقول يا أخي كيلو، لا تكلم ترى ذلك. لأن الناس اليوم مطبقون، إذا اتبعوا على الناس يستوفون، وإذا كانوا الأول لهم يخسرون. طبيعة الناس، لو أنا من يبيع رصيدات الفلك إلى الميزان، وإذا ضربت بالناس لا تتزوج مسلم، سؤال ما فكما النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله الرجل سبحا إذا باع سبحا إذا اشترى. هذا دل على أنه عدل هنا وهنا وهنا. وبفضل الله عز وجل أن الناس والخلق جزءوا من الميزان والميزان. فالميزان هو ما نجد ما تنزل به، والكيف مثل الصاع والنقط وبينه. ما نجد الآن كيف تقيس الآن 40 كيلو، بعض من هذا تخرج أكثر من 49 نكيلو بهذه وهذه لا مشكلة. ويقول العلماء رحمه الله تعالى هناك الآن عندنا نوع الناس بالصبغ وبالمكياج الجميلة. الآن من أكثر الصناديق الآن ونجد هنا ملاحظة مش كحيلية مثال لك نشاهد رأي غير يجب أن يكون عندنا النصيحة تشتري طماطم لدخول الشارع لكن الأحمر ضابط على جنبه وصل كل عام في الليل يصبح ربع ساعة ضابط ما هو موجود المفروض يسحب على طبيعة موجود ولا موجود ويبيع في البلاستيك الأسود يضع كيس يسحب الكيس من تحت لغاية كأن الصبغة مرتفعة كبيرة شوف تحت الصبغة ما في شيء داخل لأن البلاستيك مرتفعة هذا مدين لم يكن كيف وزين ويجب على الناس أن يحذروا من أن لا يوفوا الكيل والميزان والله يقول في كتابه ولا ترخص الناس أشياء ويعتبر هذا أيها الإخوة نوع من الغش وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وجاءت النصوص تدل على تحريم تعرض المكيال والميزان اليوم نجد أيها الإخوة نملك البعض يمكن سهل يعني ما في شاهد مرة واحدة من خالق الأربعة لكنه سيصبح مستغريا لهذه الطويلة الحياة ويكون منهجا عنده التطبيق يجب أن يحذر الناس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنهما إذا بينا بورث لهما إليه وإن كتما ولم يبينا محقت بركته به ويفرح النفاع لكن الحقيقة من حب الله ربما يشاهد من الله بسيط سبحان الله قد لا حرام الله على قال اللي يبيعون في حراج السيارات يقول يا اخي من وين تملح موجود ولا موجود سبحان الله يشتغل 120 سنه من امثله نجد الذين يبيعون في حراج الناس الان يتلقون الله يمحق عن الاصفار سبحان الله تشبع الموت خمس سنوات عشر سنوات هنا تشتغل في فقر في أبرزة لا غنى هذا التكليف في كثير من العقول سبب أن البيع لم يتحقق فيه ولم يحدث فيه الوفاء سميه للشيء والميزان والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضايا ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعرف هذه النسخة الصغرى رأى بلد بالحب جد مثل ما تجد الآن الطماطم ينظرونه في الأرض يضع أكثر كلها أحمر ليا في الأعلى فرق فرق فرق تدري هذا ما درس هذا الموضوع الكوسة التي الآن لك ألوان جميلة جدا والتي حصلت والأطفال هو يبسط النباع محمد الجراع لكن بعض أعطاءها لكن اللي بتقسم الشعر من الشلاء ليش إن تحذير لكل الباع لكن كان والأمثلة على ذلك كثير جدا إذا الحلال يكون تحذير عليه ربما تكون أربع حديث إذا بعض الحلال كنت ما لكن بعض الحالات تدوس بالسعر 50% ورابة اللي يبيعك الآن 50% كأفات اللي يبيعك الآن أو يقول بسعر بسعر والله ما يعرف أنه بسعر وضده يا خالي كان يمتع في رأس المال من حتى رأس هذا أو والله ما يقف عليك اللي ويقيم بسعر السوق ولا بالأصل ما كان يكون بريال بعرض خمسة ولا أصل عليك بريال أو مليونين يشتري في الجملة بشكل خمسة وبعرض ما أصل عليك بريال Baik. Lakin ayat yang masih di luar. Lihat walaupun kita wajibkan, yes. Ada ayat yang berjaya. اليوم من ذلك الوليد في الأسواق من الأشياء يشفي الملائكة والسيارات والفضائح هذه مصيبة كبيرة وربما لا نجد ما يسمى حماية المسلمين ولو كان النفس عندما يقول أحد يغش يعلن عن فلان عمل كذا وغش فعوقب بكذا حتى يبتدع البقية تصل إجابات تصلك من البلد صباحا مخيفا يشتريها الكفر كفر تلبس يومين في الخربان من جهه صلاحيه الخيام شيء وتسال تاجرا لم لا تكتفي لا تحس الاخوان هذه مصيبه نحن بحاجه الى ان نجعل للناس ما يسمى بالمواصفات التي تصل لهم هذا اليوم رحيم في الكلام والناس عندما تذهب للتجاره تذهب لتشتري اي شيء ما تكسب ما تشتري لما تنفع الناس به فهو لا يقول رب ارزقني وارزق مني لا رب ارزقني فقط يلتزم الناس ما هي هذه نعتبرها ايها الاخوه مصيبه وقع الناس بها الله ذكر سبحانه وتعالى لا نكلف نفسا الا وسعها تجد الان هنا في الاتفاق الله سبحانه وتعالى فكتبه جاءت الوصية الأخرى وما قلت الآن يوم يبلغ نحن بحاجة إلى العدل ولو كان ذا قربى سبحان الله ومن ذا بالوفاء بالكي والمزيد والمثال الموصي وفي القول أن نقول عدلا حتى نلزم بالعدل هنا وهناك وهذا يكون له من الأثر الكبير في فن يعيش إصلاح أوضاعه. يوم من قلت لكم أن يتعلق بالشهادة. اليوم من البلاء الكبير جدا تساهل الناس بقضية الشهادة. تعني الشهادة في أي شيء الآن تورى. يشهد بأنه يعول والديه وهو يكبر فلا عون. يسافر في بلد هو في بلد لأجل يلقى في وظيفة لأجل يعطى زيادة لأجل كذا وهو سيصاب وتأتي الشهادة بأن الإنسان يسكن في البلد وهو تارك لها 40 سنة هو صحيح الآن في البلد ليش علشان بلده وجهه من الأراضي أراضي يشهد لها الناس أنه صحيح موجود كذا وكذا وتأتي ما تسمى بالشهادات في قضية العقود العقود التي تكتب وهي وهمية حق جار هو المبتدع والمصيبة إذا كان ذلك بما يتعلق بقضايا العقود